بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه، وارض عنهم وعنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذه تقدمة لتلاوة اليوم، تلك التلاوة التي تبدأ من قول الله تعالى في سورة الأنعام: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، إلى قوله جل جلاله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وتبدأ آيات التلاوة بذكر الجزاء الذي أعده الله تعالى لمن خضعوا لسلطانه بالولاء سالكين صراطه المستقيم، وأن الجزاء المعد لهم هو دار السلام، ودار السلام هي الجنة، وأنه سبحانه وتعالى ناصرهم وحافظهم جزاء ما قدموا من صالح العمل. ثم يطلب الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر المشركين بيوم الحشر، حيث يحشر الله جل جلاله الجن ومعهم أتباعهم من الإنس الذين كانوا يعوذون بهم، وليس للجميع هناك حجة، ولن يكون معهم مدافع يدفع عنهم وبال النار التي أعدت لهم والتي سيخلدون فيها. ثم يبين المولى جل جلاله أن الناس بأعمالهم، وأما بعضهم أولياء بعض، فالمؤمن ولي المؤمن والكافر ولي الكافر، وكما أنه سبحانه وتعالى ولى الخاسرين من الإنس طائفة من الجن لإغوائهم، فهو سبحانه أيضا يولي بعض الظالمين بعضا ويهلك بعضهم ببعض، كما قال جل جلاله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم تذكر آيات التلاوة تقريع الله تعالى لهم يوم القيامة، حيث يسألهم وهو بهم أعلم: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إنهم قد فرطوا في الدنيا مغطرين بما كانوا فيه من زخرف وزينة، فأهلكهم الله تعالى بتكذيبهم وجحودهم، وهو جل جلاله لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم تتحدث آيات التلاوة بعد ذلك عن قدرة الله القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذ هو سبحانه الغني عن جميع خلقه من جميع الوجوه، والخلق كل الخلق فقير إليه في جميع الأحوال، وفي قدرته أن يذهبكم إذا خالفتم أمره ويأتي بغيركم. يقول عز وجل: وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ثم تأتي آيات التلاوة بالتهديد والوعيد للذين يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، وأنهم إن كانوا على الهدى فيما يظنون فليستمروا، فسوف تكون النتيجة في النهاية للدين الحق. وقد أنجز الله تعالى وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم من النصرة والغلب، ومكنه في البلاد وأظهره على من خالفه وعاداه. ثم تبين آيات التلاوة ما كان عليه المشركون من الزيغ والضلال، وما ذمهم الله تعالى به، لأنهم جعلوا لله شركاء من خلقه، وهو سبحانه خالق كل شيء، فقد كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا الله تعالى جزءا وللوثن الذي يعبدونه من دون الله جزءا، فما جعلوه لله تعالى لا يأكلون منه إلا إذا ذكروا أسماء الآلهة معه، أما ما كان للآلهة المزعومة فإنهم لا يذكرون اسم الله عليه، وهو جل جلاله رب كل شيء وخالقه، وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته، سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه. وكما زين الشياطين لهم ذلك زينوا لهم قتل أولادهم، يقول الله جل جلاله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم تتحدث آيات التلاوة مبينة أن الله جل جلاله هو الخالق الرازق، إذ هو الخالق لكل شيء، للزروع والثمار والأنعام التي ابتدع المشركون فيها ما ابتدعوا بآرائهم الفاسدة، وجعلوا منها حراما وحلالا افتراء على الله تعالى، وقد خلقها الله تعالى لهم وجعلها رزقا. ثم جاء الأمر للمؤمنين بالأكل مما رزقهم الله جل جلاله وإخراج زكاته والابتعاد عن أوامر الشيطان وطريقه، لأنه عدو ظاهر العداوة. وبعد ذلك تبين آيات التلاوة أصناف الأنعام، وأنه جل جلاله لم يحرم منها شيئا، ولم يحرم كذلك شيئا من أولادها، فكلها مخلوقة لبني آدم كي ينتفع بها فيما تيسر له من وجوه المنافع. يقول الله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. ثم يتهكم بهم فيما ابتدعوه وفيما افتروا على الله تعالى به عندما حرموا ما حرموا، ثم تختتم آيات التلاوة بالرد عليهم، حيث أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان أن ما جاء به الوحي لا شيء فيه مما حرمتم، وأن الذي حرم الله تعالى هو الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأن من دفعته الضرورة إلى أكل شيء مما هو محرم وهو غير متلبس لبغي ولا عدوان فإن الله تعالى غفور له رحيم به. فهلموا مستمعي الكرام إلى مائدة العليم العلام لنسعد جميعا في رحاب الهدى الذي تنزل رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتةً فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات